جسد 12 من عودة نشر ألف عود من غير عودة لو كان جسد 12 من عودة نشر ألف عود من غير عودة سين هاوس إديسيون قدم بوعرفة هي قال حبيب جنرال والله يا نور الدين باجو لي من سامير من بالي حسين والله يا توفيق كوي كوي امين ايلي قلع غردي وليت الناس حولها جابني بدينا نقصر من بيت وغدوة نروح ماهوش غردي وغرد المحنة جابني بدينا نقصر من بيت وغدوة نروح وين Así.